بدي أنا الحب راح أعيش حسب قلبك وأحكي بمعروفك أشكر جزيل كرمك بدي أنا الحب راح أعيش حسب قلبك وأحكي وعناية إلهية هي كل ضمان هي كل ضمان